السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحم الله موتانا وموتاكم. ما من يوم يمر إلا ونودع حبيبا، ما من يوم يمر إلا ونودع أبا أما أخا أختا عزيزا صديقا حبيبا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذه الليلة الطيبة المباركة جئنا لكي نكرم الراحل الكريم في هذه البقعة الطيبة المباركة، هذه القرية الطيب أهلها. ويسعدنا أن نجتمع معا على مائدة القرآن الكريم، رسالة النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكأني بالراحل العظيم حج عبد عياش، وكأني به الآن وهو يقول: قف واعتبر يا من ترى قبري ومالي قد جرى، بالأمس كنت نظيركم واليوم يحويني الثرى، يا زائري لا تنسني من دعوة لي صالحة، وابسط يديك إلى السماء واقرأ لروح الفاتحة. الفاتحة إلى المغفور له بإذن الله تبارك وتعالى. الفاتحة. إخوة الإيمان والإسلام، والقرآن الكريم رسالة النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن الكريم يعلى شأن القارئ. ولقد أتينا اليوم لنودع هذا الفقيد ولنشارك القارئ الشيخ أحمد إسماعيل، أحمد السيد إسماعيل، وهو يتجلى المولى القدير عليه في هذه الليلة لأخيه الأستاذ أمين الذي كان بصحبتنا أمس. تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنية كالخيال، فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. إلى أحلى كلام ينطق اللسان، كلام ربنا تبارك وتعالى مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد إسماعيل. كما أرحب بالضيف العزيز الأستاذ علي بدوي الذي سيرفع هذه الليلة عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت الساعة 12 منتصف ليلة اليوم، وأرحب بالحاج محمد سلام وبكل من أتى إلينا مقدما خالص العزاء. إلى أحلى كلام ينطق اللسان مع القارئ الشيخ أحمد السيد إسماعيل، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا Yeah. كشجرة طيبة أصلها

ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة ويضل ويفعل الله ما يشاء. وعلانية من Thank you. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الحمد لله وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ربنا اغفر لنا اللهم استجب هذا الدعاء يا رب العالمين وارحم راحلنا الكريم. وجزى الله خيرا لكم أيها المعزون الكرام، ورحم الله موتانا موتاكم، وجزى الله خيرا قارئنا المفضال فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد إسماعيل. نشكر الحاج محمد سلام صاحب مكبرات الصوت وسيد صاحب الفراشة الحاج رجب الطنطاوي، ونشكر الخدمة الممتازة صاحبها أولاد الحاج حمدي، ونشكر الإنارة الحاج هاني حلمي، كما نشكر الحاج الأستاذ المهندس علي بدوي والسيد شندي علم الأعلام الشيخ سيد شندي أستاذ علي الشيخ سيد شندي يشرفنا فضيلة الشيخ سيد شندي. والشيخ سيد شندي معروف على دول العالم يعني لما له من صولات وجولات مع السادة القراء، فهو دفعه حبه الشديد لكي يحضر معنا هذه الليلة لكي يسعد كما نسعد مع الابن العزيز فضيلة الشيخ أحمد السيد إسماعيل. أيها المعزون الكرام، رحم الله موتانا وموتاكم، وشكر الله لكم حسن مسعاكم، ونلتقي بعد قليل إن شاء الله.